بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 17 بعد 100 من ليلة السبت 25 من جمادى الآخرة 1424 هجرية الموافق 23 من أغسطس 2003 ميلادي، وهو اللقاء الثالث لنا مع الجنايات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض المسائل المتعلقة بالقصاص، مثل مسألة القتل بالمباشرة أو بالسبب، مسألة اشتراك الصبي أو أمر الوالد أو الأستاذ للصبي بقتل شخص ما، تصادم عربتين أو دراجتين مثلا. يعني هي مسائل تعرضنا لها وذكرنا أقوال الفقهاء فيها. كذلك تعرضنا لمسألة القسامة، وهي وجود قتيل في مكان ما لم تشهد على قتله بينة، ولكن أولياء الدم أصحاب هذا القتيل بينهم وبين عائلة أخرى، يعني لوث اللي هو عداوة، وبالتالي لهم أن يحلفوا يقسموا 50 يمين أنه ما قتله إلا فلان. وتحدثنا عن آراء الفقهاء فيها، من أن المالكية والحنابلة يقولون ب يعني القصاص فيها إذا تمت، وذهب الشافعية والحنفية إلى وجوب الدية فقط. ومن ثم انتقلنا للحديث عن الدية ببيان ماهيتها ومقاديرها. وقلنا إن النفس فيها دية كاملة، وكذلك كل ما كان في الإنسان منه عضو واحد ففيه دية كاملة. فمثلا في قطع اللسان دية كاملة، في قطع الأنف دية كاملة، هذا إذا كان الأمر خطأ، أما إن كان عمدا وأمكن أن يفعل بالجاني مثلما فعل يبقى يجب القصاص. وما كان في الإنسان منه عضوان شيئان ففي فقد أحدهما نصف الدية، اليدان الرجلان العينان الأذنان، فإذا قطعت إحدى اليدين أو إحدى الرجلين ففيها نصف دية. كذلك قلنا أنه في الأصبع الواحدة من أصبع الأيدي أو الأرض، في كل أصبع الإنسان له 10 أصابع لليدين ومثلهما للرجلين، فكل أصبع فيها 10 الدية، يعني كأن كل أصبع تساوي 10 الدية من اليدين لوحدهم والرجلين كذلك فيهم 10 الدية. في السن لو انخلعت السن، طبعا ده الشخص كبير لأنها لا تعود يعني غالبا أو لا تنبت إلا إذا ركب بدلا منها، ففي السن 5 من الإبل. ففي أشياء معينة أتى بها الشرع ببيان الديات فيه. كذلك في المنافع، المنفعة اللي هي السمع، منفعة البصر، منفعة الشم، إذا فقدت هذه المنافع ففي كل منفعة دية كاملة. وقلنا إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوجب 4 ديات في رجل ضرب، فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، يعني خلاص بقى ظل رجل لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر ولا يتزوج أو ينكح، وبالتالي أوجب فيه 4 ديات. فنستكمل الحديث عن موضوع الديات، وننهي حديث الليلة إن شاء الله بالحديث عن كفارة القتل الخطأ. في الجنين، في الجنين اللي في بطن أمه ذكرا كان أو أنثى. النهاردة كنا بيتعرف الجنين إذا كان عن طريق السونار أو الموجات فوق الصوتية يتعرف إن كان ذكر أو أنثى، هو جنين ما دام في بطن أمه. ففي هذا الجنين إذا ضرب أو ضربت الأم ونزل الجنين من بطنها يعني انفصل ميتا ففيه غرة. الحديث يقول غرة عبد أو أم، الغرة بتاعت العبد أو الأمة هتساوي من حيث الإبل خمسة من الإبل. خمسة من الإبل معناها لما نقصها إلى دية الرجل تساوي نصف العشر، يعني تساوي زي زكاة الحرص نص العشر يبقى كام في المية؟ خمسة في المية. خمسة في المية بحسب العرف ما يحكم. إن كانت الدية الآن 100,000 يبقى الجنين فيه كام؟ 5,000 مثلا. ولو حسبناها بنصاب الذهب يبقى نجد انها تساوي 50 دينار، وبالتالي لما نحسبها بان بحسب الانصبة الزكاة نجدها تصل الى 212 جرام ذهب. يعني معناها ان 212 نضربهم في 8 جرام الذهب يبقى ده غرة الجنين. لكن العرف ذهب الى ان دية الشخص 100 أو 100,000 أو 120,000 يبقى 5% من هذه الدية. طب إذا كانت الجناية من أم الجنين، يعني الأم هي التي قامت بإسقاط نفسها أو بإجهاض نفسها، يبقى حكم الشرع فيها إيه؟ تخلصا من هذا الجنين، يبقى عليها أيضا هذه الدية. الدية اللي هي الغرة دي اللي هي 5 من الإبل اللي هي تساوي 5% من الدية الأصلية، تدفعها لمين الدية؟ لورثته. يعني ليه ايه لورثته؟ لو ابوه عايش، لو ليه اخوة عايشين يبقى الاب، نرجع بقى للميراث هناك، يبقى الاب هياخد. هو ليه ابناء؟ الجنين ده لسه بطن امه، يبقى معناها لو ابوه عايش يبقى الاب هياخد هذه الايه، لان الاب هيحجب الاخوة والاخوات، يبقى هياخد هذه الدية. لا ترث الام منها شيئا، وعليها هي ايه بجانب هذا؟ عليها الكفارة، عليها الكفارة. والكفارة في هذه الحالة مش هتتجزأ، هتكون صيام شهرين متتابعين كما يأتي في الكفارة. ربما يأتي تساؤل ايضا، طب الطبيب لو كانت عملت عملية الاجهاض عند طبيب، واللي بتحصل في العيادات ممكن بعض الاطباء يجرون هذه العملية، فهذا الطبيب تسبب في قتل جنين، انزال هذا الجنين، فهو بالاشتراك مع الام، هل هذا القتل خطا ولا عمد؟ ده متعمد، لانه لم يقولش خطا، انما قتل متعمد. هل العمد هنا يوجب القصاص؟ لا، لانه ده لسه جنين فما ياخدش حكم الكبير، فعلى الأقل هيبقى شبه عمد أو ياخد حكم شبه العمد، يعني تبقى فيه دية مغلظة، فمعناها أن هو كمان يبقى عليه مثل هذه الدية. وينبغي بل يجب ألا يلجأ أي طبيب إلى مثل هذا الأمر. إن كان فيه خطورة على حياة الأم وقبل الأربعين، دي مسألة بقى إسقاط الجنين، وقبل الأربعين، وأفاد الأطباء كل صوت من الأطباء قالوا أن فيه ضرر على حياة الأم، واتفقوا على إنزال هذا الجنين قبل الأربعين، يبقى يجوز هذا، إنما بعد ذلك يبقى لا يجوز بعد الأربعين، ويحرم بعد تخلف الجنين ونفخ الروح فيه. فمثل هذا الطبيب لو فعل مثل هذا ارتكب معصية وجناية وجرما، وعليه أيضا مع هذا كفارة صيام شهرين متتابعين. ولو الأب والأم الاثنين يشتركوا في الجريمة وفي الإثم، وعلى كل منهما الكفارة، كفارة القتل، لأنه هنقول بقى الدية لا يرثان منها، يبقى لو في أولاد خوات هذا الجنين يبقى نرجع برضو للميراث، ليس لقاتل الميراث، يبقى إذن هما الاثنين يعتبروا قتلة، قتلوا هذا الجنين، يبقى لا ميراث لهم، يبقى الميراث يروح لمين؟ لمن يليه، يروح للإخوة الأخوات، يوضع بقى باسمهم أو في حسابهم. نعم، يعني أو آراء الفقهاء خاصة المالكية لا يجوز إسقاط الحمل ولو قبل الأربعين، حتى ولو كان قبل الأربعين، لأنه تخلق، بدأت النطفة تتخلق يبقى بدأت فيها حياة. فإنما لو ثبت هذا وثبت أن فيه ضرر محقق على حياة الأم من وجود هذا الجنين محقق، يبقى في هذه الحالة نلجأ إلى ارتكاب أخف الضررين بإنزال هذا الجنين. عندنا بقى حاجة اسمها دية الشجاج والجراح. ايه الشجاج؟ الشجة هي الضربة التي في الرأس او في الوجه، يبقى دي بيسموها الشجاج. الجراح هي التي في بقية الجسم او بقية البدن، يبقى الشجاج هي الضربة التي في الرأس خاصة او في الوجه، ودول 10 ضربات. يعني هما بيسموهم شجاج لأنه قسم الفقهاء هذه الضربات 5 منهم ال10 في الرأس، لكن 5 منهم ورد الشرع بتحديد دية لكل ضربة من هذه الضربات، وخمسة لم يرد الشرع فيها بتحديد معين. نشوف بقى هذه الضربات، احنا مش هيهمنا ان احنا يعني نحفظها، لكن يهمنا أن نعرفها إجمالا، لأن دي ممكن يبقى فيها بحث مستقل، الشجاج أو أحكام الشجاج في الفقه الإسلامي. الخمسة اللي ورد بقى الشرع ببيان ديات لها، أول حاجة احنا بنتكلم عن الضربات دلوقتي اللي في الرأس اللي هي الشجاج في الرأس أو الوجه، أول حاجة اسمها الموضحة. الموضحة ديات اللي هي أوضحت عظم الرأس أو الجبهة، يعني انضرب في دماغه فحتة الجلد ديت مع اللحم انشالت وظهر لنا، ظهر أي وضح عظم الرأس أو الجبهة أو الخد، لأنه ممكن تكون في الخد والحتة العظم اللي تحت الخد دي تحت الجلد ظهرت، أو في الفكين لأنه منطقة الرأس من المقاتل، يبقى في هذه الحالة الموضحة التي أوضحت عظم الرأس أو الجبهة يبقى فيها إيه؟ 5 من الإبل، يعني بنسبة 5%. إن كانت عمدا ففيها القصاص إن أمكن القصاص، وإن لم نتمكن من القصاص، يعني ما في واحد ممكن نجد وجهه ما شاء الله كده يعني تخين وقوي، يعني ممكن يضرب مسمار يدخله في الحيطة أو في الخشب، وواحد تاني لا يتحمل، فلما نقول إن ده انضرب بكريت يا حاج فتاح، أو انضرب بفاس، أو انضرب بنبوت والعظمة بانت، يمكن لو مسكنا الضربة دي اللي ننزل بيها على واحد تاني يمكن يموت يخلص من هذه الضربة. ولذلك احنا قلنا قبل كده ضرب الروسية، واحد ضرب واحد بالدماغ بالروسية ربما تفضي الى ايه؟ الى موته، الى هلاكه. يبقى اذا امكن القصاص نفعل القصاص، ده في الجناية العامة. ان لم يمكن يبقى فيها 5 من الإبل، يعني 5%. طب وان كانت في عدة مواطن، يعني انضرب مرة على دماغه واظهر عظم الرأس، ومرة في الجبهة وظهر عظم الجبهة، ومرة في الفكين وظهر عظم الفكين، يبقى 3 ضربات، يبقى كل ضربة فيهم كام؟ 5 من الإبل، نضرب 3 × 5 = 15، يبقى عليه 15% من الإيه؟ من الدية. أدي الموضحة. حاجة اسمها الهاشمة. هاشمة تهشم العظم، يعني تكسر العظم ده. الأولانية وصلت العظم لكن ما كسرتهوش، الثانية عملت إيه؟ هشمت العظم. نقوم نضاعف الدية، فالدية فيها كام؟ 10 من الإبل، يبقى 5 و10. التالتة مش هتهشم العظم بس، ده هتخلي الطبيب علشان يعالج هذا الإنسان يبتدي يشيل صغار العظم او فراش العظم اللي اتكسر. الاولاني لما العظم اتكسر ممكن يبقى كما هو، انما الضربة الثالثة دي اسمها المنقلة، المنقلة كسرت العظم وهشمته كمان، يعني بقى فيه عظم صغير متدشش ما يلتئمش الجرح الا اذا الطبيب عمله ايه، شال العظم اللي متكسر ده. انما في الحالة التانية اللي هي الهاشمة كسرته بس العظم ما تفتتش، يبقى لما تفتت هذا العظم يبقى ينقل الطبيب هذا العظم خارج الجسم يعني علشان يلتئم الجرح، يبقى دي اسمها المنقلة. نبقى نزود عليها كمان 5/10 او كام 15 من الابل، يعني 15% من الدين. المأمومة او الآئمة او الآمة، المأمومة او الآمة يقول له ايه، هضربك على ام رأسك، مش على رأسك بس، ده انا هضرب في الحتة اللي فيها المخ. فالضربة دي اللي هي المأمومة او الآمة اللي وصلت لأم الدماغ، ام الدماغ دي جلدة مفروشة على المخ، يبقى لو انضربت او وصل لها الضربة ممكن تعمل له ايه، تربانة بقى، ولا تعمل له ارتجاج علشان تقدر يبقى معرض للموت، يبقى دي اخطر مما من الثلاثة اللي قبليه. يبقى هذه المأمومة يبقى فيها ايه، تلت الدية، فيها تلت الدية. يبقى عندنا موضحة فيها 5، هاشمة 10، منقلة 15، المأمومة او الأمة فيها تلت الدية. اللي اكتر منها شوية بقى الدامغة، خرقت خريطة الدماغ يعني خرمتها، يبقى فيها الخطر اكتر، يبقى برضو فيها ايه، تقاس عليها فيها تلت الايه، تلت الدين. في الموضحة الاولانية ان امكن القصاص كان بها نقتص، ان لم يمكن يبقى نلجأ للدية، لانه بقية الضربات بتبقى من المقاتل لا يمكن فيها الايه، القصاص. لا نضمن ان الضربة تساوي الضربة، التاني دماغه ناشفة والضربة اللي عملت له حتى الخطة دي ربنا شفاه وعافاه منها. لو ضربنا صاحبنا ده اللي هو الجاني يؤدي ذلك الى هلاكه. فلما نرجع بقى لشروط استيفاء القصاص هناك، الا يحصل فيه تجاوز عند اخذ هذا القصاص. ادي هم 5 بنسميهم فيهم دية، ورد الشرع بالدية في 5 لم يرد الشرع فيهم بدية، يعني الشرع يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتحديد الدية. وبرضه دول فين؟ برضه في الرأس والوجه، ما لسه ما انتقلناش، دول كلهم اسمهم الشجاج، لم ننتقل إلى جراح الجسم. الدامية اللي بتدمي الجلد، يعني لما ضربه اللي هي بنسميها زي ايه، البطحة، يبقى ساعة ما انضرب ما وصلتش الضربة الى الايه، الى العظم، لكن رشح منه دم، يبقى دامية نزل منها دم. الحارصة، شقت الجلد ووصلت الى اللحم. هو مناطق الاحساس يا اخوانا الجلد ولا اللحم؟ الجلد. ولذلك هناك في الآية لما والعياذ بالله أهل النار يذوق العذاب ثم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. ولذلك الجماعة بتقول الجلد، بس بالمناسبة الحقنة الإبرة، تلاقي بقى الراجل اللي ايده خفيفة يدي الحقنة بإيه، بسرعة يضربها يدشقها بسرعة في العضل مثلا، تقوم انت وبعدين تلاقي حد اللي بيديك الحقن الدكتور او حاجه يقول لك خلاص خلاص ايه ده، انت ايدك خفيفه ما شاء الله ما حسيتش بيه. انما لو واحد ايده تقيله يقوم يعمل ايه، تيجي يدخل الابره شويه شويه وخايف، تقوم تشعر في منطقه الجلد بالايه، بهذا الالم. ولذلك من باب الطرفه احيانا يعني، عشان بس الناس اللي اخواننا اللي بينام ولا حاجه مرتجنين للجدران والاعمده بينام شويه، واحد قريبنا كده كان يقول يا اخي عندنا واحد بتاع لا مؤاخذه بهايم بتاع البهايم بتاع بيطري، لما يجي يدي الجاموسه يديها الابره يعمل ايه؟ او البقره يجي ماسك السرنجه كده اهو وبسرعه يجي راشقها علشان الجاموسه ولا البقره ما تجريش منه، ثم ما تشعرش باختراق الابره لجلدها. لما يجي بقى هو بيدي برضه حقن للبني ادمين، فلما يجي يدي البني ادم حقن هيعمل ايه؟ يجي عطاها له قياسا على البهايم، يجي حابتها فيه هبده جامده ما يحسش بيها. يقول لي يا اخي الراجل فلان اللي هو حلاج الصحه ده لما يديني ابره اشعر بيها، انما بتاع البهايم ده هم ما بيشعرش بالابره بتاعته. قلت له عارف ليه؟ لانه بيرشقها بسرعه فلمنطقه الجلد. فاللي حصل الحارسه عملت ايه؟ قطعت الجلد ووصلت لايه؟ للحم. يبقى اللحم منطقه بعد الايه؟ بعد الجلد. الباضعه تشق اللحم نفسه بقى، يبقى تقطع اللحم نفسه. الحاله الرابعه المتلاحمه اللي دخلت فين؟ في عده مواضع، يعني غاصت في اللحم في عده مواضع. السلحاقه التي ازالت الجلد واللحم وبقي بينها وبين العظم جلده رقيقه، فاضل حته صغيره. جماعه لما يجي يسلقوا البهايم او الاضحيه او غيره يقوم الجلد قدامه وبعدين اللحم وبعدين يبتدي يفصل العظم، ساعات العظم تبقى عليه طبقه رقيقه من اللحم، لو بقيت هذه الطبقه تبقى سمحان. لو الضربه بقى وصلت للعظم بقى اظهرت العظم، نقوم نرجع للاولانيه اللي اسمها ايه؟ الموضحه. يبقى هذه جراحات خمسه لم يرد للشارع فيها يعني تقدير معين. طب نعمل فيها ايه؟ فيها حكومه. ايه هي الحكومه؟ مش الحكومه يعني الدوله، يعني يحكم بها اهل العرف والخبره، يحكموا بها. قالوا ايه هي الحكومه؟ نرجع للعبد. ايام العبيد ما كانوا موجودين، نقول العبد ده لو سليم يساوي كام؟ 10,000 مثلا. الضربه اللي حصلت له دي احنا بنقتص امتى او نحاسب على الضربه امتى؟ بعد شفاء الجرح، بعد التئام الجرح، لانه ممكن يحصل ايه؟ تطورات وغرغرينا، وبعد ما كانت الضربه في الايد ولا في الرجل بس تنقطع الايد او الرجل، يبقى لازم نحاسب في النهايه مش في البدايه. ولذلك نفكرك قلنا سرايه الايه؟ الجنايه مضمونه. فاكرين العباره دي؟ سرايه الجنايه مضمونه، يعني لو صارت الجنايه وصلت لاكثر مما كانت يبقى دي مضمونه على القاتل او الجاني. انما سرايه القتل ليست مضمونه. يعني جينا احنا اقتصينا من القاتل الاولاني برئ على شيء معين خلاص، ولما صحى فاقتصينا من القاتل، الضربة اللي عملناها في القاتل وصلت إلى إنه دراعه انقطع أو رجله انقطع، ليس ذلك مضمون لأن احنا طبقنا فيه القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل والجروح قصاص. يبقى هنيجي نقدر العبد وهو سليم، ونقدره بعد هذه الجناية وهو معيب. الأولاني كان ثمنه 10,000، بعد العيب اللي حصل بقى ثمنه كام؟ 8,000. يبقى في فرق كام؟ 2000. 2000 من العشرة يعني تساوي ايه؟ الخمس. مش 2 من 10 يعني الخمس، يبقى معناها الخمس. يبقى اذا احنا بنتكلم الان عن احرار وليس عبيد، يبقى نقول الجناية دي تساوي او الجرح ده يساوي الخمس، يساوي العشر، يساوي الربع. يبقى ده يحكم به اهل الايه؟ الخبرة او اهل العرف اللي هم الناس اللي بيقعدوا المراضي في الاصلاح بين الناس علشان يحكموا لهذا المجني عليه بهذا الحكم. والكلام ده بيسموه في الشرع برضو عشان لو اخواننا بيقروا ولا حاجة، حاجة اسمها أرش الجناية. أرش الجناية يعني الفرق الذي يدفع بين العبد السليم والعبد المعيب، اللي هو القيمة اللي بتدفع للمجني عليه، يعني مقابل هذا الجرح اللي حصل في جسمه ولم نقتص منه. وربما تكون زي ما قلنا ضربة خطأ، هات لي 2 كيلو لحمة من هنا وبتمد ايدك لعمك الجزار عينيا وبالسكينة وجه نازل على ايدك مش على اللحم خطأ. يبقى في هذه الحالة فيه ايه؟ فيه الدية. فكذلك هذه الدية اللي هي عرش الجنان. الجراحات بقى التي في البدن ليست في الرأس ولا في الوجه، يبقى في بقية الجسد. مثلا واحد بسكينة، ولا الشباب النهارده معاهم ايه؟ سيوف وايه وقرن غزال بتاع ده، سيوف دلوقتي بقى حاططها في ظهره من ورا ويطلعها، او في البنطلونات او ايه. يبقى دلوقتي لو جه على واحد وبيضربه ببطنه، الضربه اللي وصلت في البطن دي اسمها الايه في الجوف؟ اسمها الجائفه. الجائفه وصلت للجوف، يبقى فيها الايه؟ تلت الدية. طب لو كانت عمدا قصاص، بس القصاص ما نضمنش، اصل ممكن تكون لما دخلت مفاجأة وحاجة له، دخلت بين المصارين او دخلت في مكان لم يحصل منه يعني كبير ضرر، صحت بعد كده التأمت. لكن يمكن لو ضربناها في الجانب وهو مستعد للضربة، هو مش يعني مش هنبنجه، ده احنا لازم يبقى شاعر بالضربة عشان نضربه، علشان يقتص منه يعني يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه، ربما تؤدي لهلاكه. يبقى فيها تلت الايه؟ الجائفة فيها تلت الدين. برضو لأحاديث صحيحة في هذا، في الضلع اذا انكسر، ضلع القفص الصدري اذا انكسر ثم التأم، يبقى فيه بعير يعني ايه؟ 1% يعني من الدية. يعني لو الدية 100 ألف يبقى فيها 1000، لانه عظمة ضلع الكسر والتأم تاني. في كسر الذراع او الزند اللي هو زي العضد اللي هو هنا ده، او الذراع، وفي جزئين في الجسم ده اسمهم الزند، اللي هما حتتين عظمتين، واحدة يمين اهي حاس عليها يمين وشمال. يبقى لو اتكسر الزند ده او الذراع او عظمة الرجل، ضرب واحد على رجله وانكسرت ثم التأمت بعد ذلك، يبقى فيها الكسر ده والالتئام فيه بعيران. او ممكن اهل العرفة يقدروا انها ممكن تكون الكسرة اللي عند حسن خدت مسامير وخدت مش عارف ايه تكلف 3-4 آلاف، فلما نيجي نقول له 1% يعني 1000 ما تقضيش، نقول له في الحالات ايه؟ ما تكلفه او ما يقول به الاطباء ان المسألة دي علشان تلتئم وياخد علاج وياخد شرايح وياخد حاجات معينة ومسامير وغيره، ده تاخد لها 5000، يبقى يحكم على الجانب الايه؟ بهذا المبلغ يعني بالدية. لأن الصحابة قضوا في ذلك بهذه الأمور. بقية بقى الجروح، واحد انضرب في الساق، في الفخذ، في عظمة الكتف، يبقى دي ملهاش أسماء، يعني ما لم يعطوا لها أسماء كما حصل في جراحات الرأس والوجه اللي هي الشجاج. فيبقى الجرح هنا نرجع بقى للآية، والجروح قصاص، يبقى يقتص. بس لما نقتص بقى يجي الطبيب، ده على اساس ان احنا هنعمل هذا الكلام، وبرضه يجي اخواننا دلوقتي يقولوا ما بيحصلش قصاص، نقول احنا دايما كنا نقول يعني اخواننا او ابنائنا من الطلاب، كلامنا فيما ينبغي ان يكون لا فيما هو كائن. اللي حاصل ده امر تاني، انما احنا بنتكلم في الشرع. واحد ضرب واحد بمطوة ولا سكينة وشقله وركه ولا فخذه ولا غيره، يقوم يجيب الطبيب المباشر للقصاص اللي هيقتص، قيس الجرح طولا وعرضا وعمقا، يبقى الطول والعرض والعمق. ما يهمناش بقى المساحة، يعني ايه المساحة؟ يعني وضعه بالنسبة لفخذ المضروب او فخذ الضارب. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون هذا الجرح المجني عليه، الشخص المجني عليه يساوي نص فخده، يعني الضربة خدت نص الايه؟ الفخد، 10 سنتي دول واخدين، هو الفخد بتاعه 20 سنتي، فالعشرة سنتي واخدين نص الفخد. نقول بقى يبقى نيجي على الضارب وهو رجل جيد طويل، العشرة سنت اللي عنده هيساوي خمس فخذه. نقوم احنا نقول عاوزين نص الفخذ، لا احنا لنا العشرة سنت طولا، والعرض بتاعها 2 ملي او 3 ملي، والعمر مثلا سنتي ولا 2 سنت. يبقى يقاس هذا ويفعل بالجاني مثل هذا الجرح. يبقى ده شرع ربنا ان هي والجروح قصاص، يبقى يعتدى عليه بمثل ما اعتدى. ولكم بقى في القصاص حياة يا اولي الالباب. لو كل واحد علم هذا وعلم انه اذا قتل هيقتل، واذا ضرب او جرح سيجرح، ويفعل به مثل ما فعل، لكانت الحياة للناس كلها للمجني عليه والجاه، لانه هيفكر كما قلنا مليون مرة قبل ان يقدم على هذا. طب وإن لم يمكن بقى هذا زي ما بيحصل دلوقتي، يبقى القاعدة العرفية هتحكم بالدية. إن كان فيه دية، اتقطعت الرجل، الجرح عمل غربرينة وبالتالي قطعنا الرجل أو القدم أو الذراع، يبقى فيه نصف الدية، لأنها الواحد عنده رجلين وعنده يدين إلى آخره. وفي أشياء كثيرة عند القصاص زي ما قلنا هناك، يشترط ايضا المماثلة، يعني قطع الرجل اليمين تبقى تنقطع رجله اليمين. طب افرض ان هو رجله اليمين مقطوعة، ما هو اللي بيضرب ممكن يكون برضو ايه، دارس او فاهم، فلان ماشي على رجلين سليمة وانا رجل اليمين مقطوعة، فانا اعمل فيه هقطع له رجله اليمين. يوم يجي الشرع يقول هنقطع لك رجلك اليمين، يقول له رجلي اليمين مقطوع، يوم يرضى بالايه؟ بالدية. يبقى ليس له الا الدية، ما يقدرش بقى نقول له خلاص هناخد رجلك الشمال بدلا من ايه؟ من رجلك اليمين. لا، يبقى في الحالة دي لابد من المماثلة، عين يمين قصاد عين يمين، عين شمال قصادها العين الشمال، الايد اليمين قصادها الايد اليمين. ان لم يمكن المماثلة يبقى الايه؟ الدية. اخر حاجه بقى نتكلم عنها في لقاء الليله ان شاء الله ونختم بها الحديث عن الجنايات، هي الكفاره. الكفاره ما هي الكفاره؟ هي ما يستغفر به القاتل، يعني يطلب بفعله المغفره من الله سبحانه وتعالى، لانه فيه اثم حصل وذنب حصل من الجاني. يوم يتصدق، يعتق رقبه، او في آيات أخرى يطعم، فكفارته إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى دلوقتي الآن في آية القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي لواحد أن يقتل واحد إلا إذا حصل ذلك عن طريق القتل. ومن قتل مؤمنا خطأ، ايه الحكم بقى؟ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق، يقولوا خلاص عوضنا على الله وما يقبلوش دين. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، المقتول مؤمن وبيننا وبينهم عداوة مش كافر، هو مؤمن، يبقى فتحرير رقبة مؤمنة، ما قالش بقى ولي. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، بدأ بالدية، وتحرير رقبة مؤمنة، هذه التانية. فمن لم يجد، يبقى فصيام شهرين متتابعين، ليه؟ توبة من الله، لعل الله تعالى يتوب على هذا الايه؟ القاتل خطأ، الذي قتل خطأ، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إنما الآية اللي بعدها ده، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا طبعا إذا لم يتب قبل موته ويستغفر ويندم على ما فعل أو يقتص منه. إذا حصل بقى قتله، يعني لو قتل هنقول بقى فيها دلوقتي كفارته إيه؟ وإن لم يجد طبعا دلوقتي ما فيش، يبقى الدية مطلوبة في القتل الخطأ. والدية قلنا عن مقاديرها، تحدثنا عن مقاديرها. ويبقى الأمر الثاني عتق رقبة مؤمنة، ولا توجد الآن رقيق ولا رقبة مؤمنة. يبقى صيام شهرين متتابعين 60 يوم، لو تخللهم يوم عيد طبعا ما يكونش منهم رمضان، ما يكونش منهم شهر رمضان، إنما لو بدأ الصيام من شهر رجب يبقى رجب وشعبان، بدأ الصيام من شهر شعبان يبقى رمضان مش محسوب لأنه فرض، يقوم ياخد شهر شوال إيه بعديه، يبقى صام 3 أشهر. لو تخللهم يوم عيد، بدأ مثلا من ذي القعدة وخد الحجة يوم العيد الأكبر، يبقى ده بإيه بيفطر. لو واحدة هي اللي قتلت بقى الجنين بتاعها أو تسببت في قتل الجنين، يبقى عليها صيام شهرين متتابعين. فترة الحيض بتحسبها 5 أيام وخمس أيام بقى وعشرة، تضمهم في آخر بعد شهرين علشان تبقى صامت شهرين متتابعين، يعني 60 يوم، لأن تخللهم 10 أيام ما فيهمش صيام. الشهرين ممكن يكونوا أقل، يعني الشهر إن كان طلع 29 يوم هو شهر، 30 يوم هو شهر. يعني نفترض صمنا صاموا رجب وشعبان والشهرين طلعوا 29، خلاص هو ده المطلوب. إنما إن صمنا بقى من نص الشهر، يبقى ما نحسبش لحد يوم 29 ولا دي نص شهر، نقوم يبقى مطلوب في الحالة دي نكمل صمنا يوم 15 من الشهر رقم 1، نقوم ناخد الشهر اللي بعده كامل ونيجي للشهر الثالث لحد يوم 15. الشافعية قالوا طب ولو واحد كبير هو اللي قتل وما يقدرش يصوم الشهرين المتتابعين، يبقى يعمل ايه؟ قالوا يقسها على كفارة الزهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، يبقى في الحالة دي يطعم 60 مسكين، لأنه هو أصلا ما بيصومش رمضان، بيطلع عن كل يوم مسكين، يبقى في الحالة دي يطعم 60 مسكين. طب ولو اشترك جماعة في قتل رجل واحد خطأ؟ احنا قلنا لك لو قتلوه عمدا، سيدنا عمر قال ايه؟ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يبقى في قتل العمد يقتل به قصاصا، في قتل الخطأ هل يا ترى هم مثلا نفترض منهم 6، يبقى وما فيش عتق رقبة، هيشترك الستة في الدية، الدية المسلمة لأهل، ماشي ده قتل خطأ مش عمد. طيب والكفارة يقسموها عليهم زي أيمان القسامة، نقول 50 يمين على الخمسة كل واحد 10 أيمان، يبقى هنا 60 يوم على الستة كل واحد يصوم 10 أيام. ده لو أب ميت ولا حاجة عليه صيام من شهر رمضان، قلنا الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه إيه؟ وليه. يبقى في هذه الحالة ما نقسمش الأيام عليه، كل واحد يلزمه صيام الشهرين المتتابعين، وهذا هو رأي الجمهور، جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا ايه؟ نقسم عليهم 60 يوم باعتبارهم مشتركين في هذا القتل الخطأ. الحكمة بقى من الكفارة ايه؟ هنقول لكم كلام للإمام القرطبي صاحب تفسير مشهور، تفسير القرطبي، قالوا اختلفوا في معناه، يعني ايه الحكمة منها؟ فقيل وجبت أي الكفارة تمحيصا وتطهيرا لذنب القاتل، لأنه أدى حصل منه ذنب وجرم، يبقى تمحيص وتكفير لهذا الذنب. وذنبه إيه؟ طب هو عمل إيه؟ أنه ترك الاحتياط، يعني لم يحتط لنفسه ولا لهذا الإيه الشخص، يعني المفروض الإنسان إيه؟ وخذوا حذركم، نحتاط في الأمر ولا بنضرب ولا بنسوق السيارة ولا بتحرك، يبقى أحتاط حتى لا أقتل مسلما خطأ، وبالتالي يبقى هو لم يحتط في ترك الاحتياط، وبالتالي مات بسبب هذا الذنب شخص محقون الدم. وقيل وجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى وحق هذا الإنسان، الإنسان اللي مات كان حقه إيه؟ يتنعم بهذه الحياة، يأكل ويشرب ويتنعم ويتزوج وإلى آخره. طب وحق الله تعالى في هذا الشخص؟ إن ده عبد من عباد الله بيعبد الله، وممكن يكبر ويتزوج وينجب أولاد. نقوله للجماعة الكبار دلوقتي، نقوله الأحفاد بتوعك كام؟ عديت الأحفاد؟ يقول ده لسه الحفيد الأولاني ولا التاني. واحد تاني نلاقي عنده 50 حفيد، نقول ربنا يكثر أحفادك، دول كلهم هيبقوا من سلالة فلان. ال50 حفيد دول أو ال30 دول عباد لله، يطيعون الله، يعبدون الله. يبقى هذه الحقوق كلها إيه؟ تعطلت بسبب هذا القتل الخطأ. وبالتالي يبقى هذا القاتل فوت هذا الحق للمقتول، وفوت أيضا حق الله تعالى في طب هو ربنا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، إنما يعني ربنا يباهي بنا الملائكة. يقوم لما يبقى الناس كده عباد طائعين لله تعالى، ربنا يحبنا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبالتالي بقى في القتل الخطأ الكفارة واجبة فيه؟ في القتل الخطأ. وما كان لمؤمن الآية اللي احنا قلناها بقى، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وبعدين ودية مسلمة لله. ولما جينا بقى في الجزئية الثالثة من الآية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى الكفارة واجبة فين؟ في القتل الخطأ ولا العمد؟ في القتل الخطأ. طب القتل العمد هل فيه كفارة؟ نسأل بقى، اللي قاتل الذي قتل عمدا اقتص منه، أي قتل إن كان الأمر كذلك، يعني هو اللي قتل، يبقى كفارته القتل. ولذلك ورد في الحديث القتل كفارة. خلاص يبقى ده بدل ما هو اتقتل، يبقى هذا القتل يعتبر كفارة له. هنقول له مقصوم شهرين متتابعين فين؟ حبر الرقبة منين؟ ما خلاص ما علموش لا رقبة، ده هي رقبته راحت في صدر رقبة التالي. يبقى في هذه الحالة ايه؟ القتل كفارة. طب إذا عفي عنه مجانا ولا بدية؟ على أي من الحالتين. لو عفى القاتل، لو واحد بقى أولياء الدم اللي هو أصحاب الدم اللي هم أصحاب المقتول عفونا عنك مقابل الدية، خدوا الدية، يبقى عليه الإيه بجانب الدية؟ الكفارة حسب الآية، يبقى الصيام شهرين متتابعين. قالوا يا عم مش عايزين منك دية، خلاص الله يتولى أمرك وأمرنا، أو يتولى أمرنا وأمرك، يبقى عفو مطلقا ما أخذوش دية. هو يقول خلاص بقى أنا براءة مدام لا طلبوا برقبتي بالقصاص ولا طالبوا بالدية، يبقى هو كمان يقول أنا كمان ما عليش كفارة. فقال الإمام القرطبي والفقهاء في القتل الخطأ، في القتل العمد، إذا لم يقتل القاتل يعني يقتص منه، فالكفارة واجبة عليه من باب أولى، مع إنها ما وردتش، لأن اللي قتل مؤمنا متعمدا ده كفاية عليه المصائب بقى اللي ربنا هيدهاله دي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والغضب وغضب الله عليه واللعنة ولعناه، وفي الآخرة وعد له عذابا عظيما. مع هذا نقول له وجب عليك صيام شهرين متتابعين ما دمت ايه حي في الدنيا، يعني حتى لو عفو عنك مجانا. وبالتالي اورد الامام الشوكاني في كتابه نيل الاوطار هذه المسألة، وقال انه على القاتل عمدا الذي لم يقتل ولم يقتص منه عليه عتق رقبة، لأن الأحاديث جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القاتل عمدا يعمل ايه؟ يعتق رقبه. لماذا؟ عسى الله تعالى ان يعتق منه بكل عضو عضوا من النار. يعني هذه الوقفة التي اعتقها لله تعالى يبقى ربنا يعتق منه بكل عضو من هذه الوقفة عضو منه ربنا يعتقه من النار. لعل الله تعالى يرجو الاحاديث انه يعتق من النار، لانه في الاخر هناك ربنا قال له ايه؟ وعد لهم عذابا عظيما اي في الاخر. والفقهاء بقى تناولوا امور منها الضمان، يعني لابد من الجنايات من الاشخاص على الاشخاص. قلنا ان كانت في النفس عمدا يبقى فيها قصاص، خطأ فيها دية. ان كانت في الاطراف يبقى عمدا فيها قصاص ان امكن، والا فيها الدية. طب الجنايات قد تكون من اطفال صغارين يعمل جناية، عيل صغير يلعب في عربية يعمل في كذا، يولع فيها، يعمل اي حاجة، هذه الجناية تلزم ولي هذا الطفل. ما هو مطروحش اموال الناس كده هضر، لان قلنا ونرددها الخطأ في الاموال كالعمد فيه، لان هذا الطفل الصغير حتى لو جنى جناية على شخص كبير ومات لا نقتل الطفل الصغير، لانه لم تتوفر عندنا شروط وجوب القصاص من انه يكون بالغ عاقل يعني مكلف يبقى في الدية في ماله او على عقلته. يبقى في بقى الدواب يعني واحد ساعات في ناس كده تبص لها واحد ماسك لمؤاخذة كلب في ايده عامل له سلسلة وماشي فيه في قلب الشارع. طب والكلب ده جه حاضر واحد وعضه، المسألة كده الله يعوض؟ لا، الناس المفروض تمشي تبقى آمنة على أنفسها على أولادها. الكلب انطلع من إيد صاحبه عض، يبقى كلب عقوز. يبقى ورد إنه في الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق، يعني دواب تعتبر فاسقة. فاسقة يعني طب ما هو الإنسان يقول لك مؤمن عاصي أو فاسق، كذلك ده فاسق يعني يعني كأنه خرج عن الأمر المعتاد أو الطبيعي في الحل والحرم، تقتل في الحل وكذلك تقتل في الحرم. إيه هم 5؟ الغراب الأسود، الحدأة حداية، العقرب، الفأرة، الخامس بقى الكلب العقور، الكلب اللي بيعض. يبقى لو ولذلك يحصل في الريف أو حاجة لو الكلب عض واحد بيقتلوا الكلب، يبقى يقتل حتى في الحل أو في الحرم. طب واحد بقى راكب لمؤاخذة حمارة ولا الدابة وهي ماشية برضو رفصت عين، العين بيسجلها من ورقة رفصات عملت له مصيبة، يبقى فيه ضمان على صاحب الدابة مثلا، ويجي يتكلم ويقول له طب ده هي رفصته من ورا وهو راكبها وماشي قدام والوقت هو اللي عاكسها، يبقى هو اللي يستاهل، يبقى لا ضمان عليه. ويجوا يتكلموا في ضمان الدواب وضمان الطيور والحيوانات، ده كلام كله موجود في كتب الفقهاء لمثل هذه الحالات عندما يسأل عنها. لكن في أمور لا ضمان فيها، نكتفي بأمرين منهما. في سقوط أسنان العاض، يعني واحد بيعض واحد، بيعضه منين بقى؟ من كتفه، من بطنه، فاللي معضوض عمل ايه؟ يهنادش منه ايده او بيعضك في دراعك، نتشت دراعك منه او جلاليتك منه، ايه اللي حصل؟ اسنان انخلعت، لا دية له، ملوش دية، اللي اتخلعت اسنانه دي ماليش دية، لان هو المعتدي عليك اولا، هو اللي بيعضك. بمناسبة العض كان بيجي واحد محامي كده صاحبنا يقول يعني ان في حاجات بتتعمل مش بنقولها عشان حد يعملها، انما يعني الناس بتتفنن، لو الواحد انضرب ولا حاجة يقول لك مش هينفع الا لما من العيلة التانية عشان مش هيقعدوا معاك الا لما تخلي واحد من عندك انت كمان ينضرب عشان يبقوا اتنين قصاد بعض ونقعدوا بقى في الاحد. يقوم ممكن بقى مساله العضه يمسك الغطا بتاع ازازه البيبس دي ولا غيره يحطها على ايده ويضغط عليها. لما يضغط عليها تعمل زي ايه؟ يروح يشتكي لسياده الامر ويقول له ادي عضه، ولا يروح يطلع تقرير من المستشفى العام ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه انه يحتاج لعلاج 21 يوم عشان يقعدوا الناس يصبع. كل ده كذب وافتراءات على الناس. المهم في سقوط الاسنان دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد اشتكى اللي هو العاض اشتكى ان اسنانه سقطت، فقال صلى الله عليه وسلم يعض احدكم يد اخيه كالفحل، كالفحل زي البهيمة او الطور لما بيعض حد، يبقى يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل اللي هو الذكر من الابل. وبعدين قال له ايه؟ لا دية لك، مالكش دية. يبقى هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، من اطلع في بيت قوم بغير اذن منهم، ودي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، انه رجل يجي يبص منين؟ من خرم الباب. لو انت عرفت انه يبص من خرم الباب وجبت قلم ولا جبت مسلة ولا جبت حديدة وجبت ضاربها في عين البعيد خلعت له عينه، هل له نصف الدية؟ لا، لانه اطلع عليك بدون اذن منك، ما اذنتلوش. يبقى هذا ليه؟ ده محافظة الاسلام على حرمات الايه؟ البيوت والناس. ما فيش حد يجي يتلصص ولا يتنصط عشان تبقى اللغة العربية مظبوطة، او يبص على حد بدون اذن. لو خلعت عينه يبقى في هذه الحالة لا دية له. كما ورد في الحديث انه ارأيت ان جاء يأخذ مالي، واحد جاء يأخذ مالي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تعطيه. قال ارأيت ان قاتلني، عاوز يبدو بالعافية بالقتال، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني فأنت إيه؟ فأنت شهيد، من قتل دون ماله ودون عرضه فهو شهيد. أرأيت إن قتلته أنا اللي قتلته؟ قال هو في النار. ولذلك تحتاج المسائل للتفرقة بين الدفاع عن النفس والمقاومة المشروعة. الناس اللي بيقاوموا وحركات كيت وكيت وغيره بيسموهم إرهابيين، اللي بيدافع عن نفسه ده هذا امر مشروع، انما اللي بيرهب الاخرين بدون ذنب منهم يبقى ده اللي نقول عليه ارهاب. فبذلك نكتفي يعني بهذا اللقاء الثالث في الجنايات بالحديث عن الباب الاول من ابواب الجنايات والحدود. واستسمحكم واستاذنكم في الجمعه القادمه فقط، يعني هناخد بس عطلة لعذر لدينا، ثم نستأنف إن شاء الله في أول جمعة من شهر رجب، ويعني ربنا يبلغنا إياكم ويبلغنا وإياكم إياه شهر رجب. هتبقى الجمعة الأولى من شهر رجب نبتدي إن شاء الله ناخد أبواب الحدود، السرقة وشرب الخمر والزنا والبغي والحرابة، لعل شهري رجب وشعبان ان شاء الله ان كانت الامور بقيه ينتهي يعني الحديث عن هذه الابواب بنهايه الشهرين الكريمين، لنكون بذلك قد انهينا الفقه الاسلامي على بركه الله تعالى. ان كان في العمر بقيه ان شاء الله ايضا نستانف محاضراتنا او احاديثنا في العقائد او الاداب الاسلاميه. نسال الله تعالى ان يعلمنا وإياكم وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.